احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله احييكم جميعا بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع لقائنا المتجدد ونحن نشرح بعض الاحاديث القدسيه التي يرويها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزه سبحانه وتعالى. قال عقبه بن عمرو لحذيفة بن اليمان: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته يقول ان رجلا حضره الموت، يعني رجل جاء حينه او حان حينه، فلما يأس من الحياة اوصى اهله: اذا انا مت فاجمعوا حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني في رياح شديده، فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله عز وجل. قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: أنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا، نباشا يعني ينبش القبور. هذا هو الحديث الذي نعيش معه اليوم في هذه الصورة من الرحمة الإلهية. أحبتي في الله، بعض الناس يتخيل أن معه مفاتيح الجنة والنار، فيدخل هذا ويمنع هذا، مع ان مفاتيح الجنة والنار ليست بيد احد، انما بيد خالقنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يدخل من يشاء في رحمته، وهو سبحانه وتعالى لم يعطي مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار لاحد من خلقه، لان الخلق يحكمه الهوى ويحكمه الجهل ويحكمهم يعني ضيق الافق وقلة يعني العلم، وما اوتيت من العلم الا قليلا. الانسان ينقسم الى قسمين، الناس يعني قسمان: مبتلى ومعافى. فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. لماذا؟ يعني احيانا واحد ربنا عافاه من تدخين السجاير مثلا، فينظر الى المدخن فيحتقره، فيعتبر ان هذا انسان يعني مرتكب كبيرة، وانه انسان مصر على تضييع ماله وعلى تضييع صحته. يا اخي الاسلام، انت انصحه، ادعو له بالخير، قل في نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ليس معنى هذا انني اقر التدخين. التدخين في رأي الضعيف وفي رأي الفقه الذي ابنيه على كتاب وسنة والقياس والاجتهاد انه حرام. لكن نفرض ان واحد ابتلي، لان كل واحد له ثغرة، يعني هذا اللي انت تعيب على المدخن ككبيرة، اما في قلبك انت حسد وحقد وعجب وكبر، اكيد فيه. لا، ده يعني مكتوب على على على على باب الجنة: لا يدخلك من كان في من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا العبد سبحان الله العظيم أن الناس يعني تنظر إلى الناس من عالم. فأنا أعيب على أسرتي وأعيب على عائلتي وعلى مدينتي وعلى المسلمين جميعا، وللأسف هذا في ذاته الكبر كله. فأنا عندما أرى عاصيا أقول: هذه ثغرة ثغرت سبحان الله، هو ضعيف فيها، والشيطان يعني يمسك بتدريبه في هذه النقطة. أنت ادعو له بالخير، أنت احمد الله أن عافاك، فالناس مبتلى ومعافى، فاحمد الله على العافية وارحموا أهل البلاء. لكن ما هو البلاء؟ أنا أظن أن البلاء عبارة عن مرض، ضيق مال، طرد من عمل، هذا نوع بسيط من الابتلاء. الابتلاء الحقيقي ان يبتلى المرء في دينه، يبتلى في دينه. لما تجد واحد مبتلى في دينه ادعو له الله بالخير سبحان الله. ان تجد انسان لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، هذا نوع كبير من الابتلاء. فأنا من الواجب أنظر إلى الناس مبتلى ومعافى، وقبل أن أنظر إلى الناس أنظر إلى نفسي، هل أنا معافى أم مبتلى؟ دائما ندعو الله عز وجل، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حين وقفت على الصلاة الخمس، أمسكت لساني عن الغيبة والنميمة، غضيت بصري عما حرم الله، صميت أذني عن الخنا والفسوق، منعت رجلي أن تذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، كففت يدي عن أن تمتد إلى صفات أو حرام. هذه المعافاة الحقيقية، أن أجد الولد صالحا للزوجة مطواعة، سبحان الله، المال ربنا واضع فيه البركة، ربنا سبحانه وتعالى أدخل في ورطة أخرج منها أفضل، هذا كله من فضل الله. ولكن يعني النعمة تحتاج إلى شكر، والنعمة تحتاج إلى قيد يقيدها، ولا تقيد النعم إلا بقيد الشكر. فربنا أنعم على النعمة الإسلام، كما قال الشافعي، رزقتني يا رب الإسلام وأنا لم أسألك، فاللهم ارزقنا الجنة وأنا أسألك. أنا ربي ولدت في بيت مسلم، لأب مسلم وأم مسلم، الحمد لله رب العالمين. هناك أناس ما ولدوا في بيئة مسلمة، وما ولدوا لأب مسلم وأم مسلمة، ومكلفون بعد ذلك على البحث والاستقصاء حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل مثال للمشرف على نفسه، كان نباش، كان نباشا للقبور، يعني كان ينبث القبور ويأخذ ما فيها سبحان الله. المهم لما حضرته الوفاة وأيقن أنه هالك لا محالة، أوصى أبناءه، أوصى أهله، قال أنا إذا مت أسب حطب وأوقده في نار، فلما تشتعل النار أدخل جسدي فيه، تأكل اللحم وتخرج إلى العظم وامتحش فيها. عندئذ خذوا، في رواية أخرى في نص آخر، فخذوا جثتي وذروا رمادها، نصفها في البر ونصفها في البحر. لماذا صنع هذا الرجل هذا الكلام؟ لما جمعه الله عز وجل، يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيه، ثم عاد انسانا سويا، ما الذي اقدمك على هذا؟ قال خوفا منك يا رب، قال وانا قد غفرت لك من هذا الخوف. طيب، هل يباح هذا في الاسلام او لا يباح؟ رقم واحد. رقم اثنين، قصص بني اسرائيل ناخذه على العبره، الذي يروى عن بني اسرائيل في الامم السابقه ناخذه على العبره والعظه. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث ان المسلم سبحان الله يعتبر بما يعتبر، ان الانسان هذا كان مسرفا على نفسه، فلم يجد مخرجا الا ان يرثي اهله، ان يحرقوا جثته، لكن غير مباح في الاسلام، الانتحار حرام في الاسلام، ممنوع. لانك اذا يعني من وجع بطنه بحديده فهو في نار جهنم الى ممكن يجع بطنه فيها، ومن تردى من عالم يعني منتحرا، والعياذ بالله رب العالمين. وأرقى الدول العالمية هي أكثر الدول، الكل يعرف أكثر عدد المنتحرين في الدول الاسكندنافية وفي الدول المتقدمة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي ينهث خلف ما يسمى بالمدنية والحضارة دون صلة بخالقه ودون رجوع إلى المنهج، عندئذ تجد والعياذ بالله ضيق الصدر، ضيق الأفق، قليل الحيلة، يعني يائس، بائس، محبط، فماذا يصنع؟ تجد الانتحار، وسبحان الله العظيم البطيء، والانتحار السريع، ويعني يعيش الحياة سبحان الله صورة يعني مهزوزة من صور الإنسانية. ولذلك سوف نرى إن شاء الله ماذا يصنع الإنسان الذي أسرف على نفسه وأكثر من الذنوب. وكلنا من الخطائين، وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله، كونوا معي، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأهلا بكم. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مفتاح الهداية، أنت مفتاح الوصول. مرحبا بكم أحبتي بالله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الذي أسرف على نفسه وأوصى أهله أن يحرقوا جثته ويذروها ويذروها في بعثروها في البر والبحر. الانسان المسرف على نفسه ماذا يصنع؟ انت امام نوعين من الذنوب، كبائر وصغائر. طيب، هناك قاعدة تقول لا صغيرة مع اصرار. انت ان اصررت على الصغيرة تصير الصغيرة كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، لأن التوبة تجب، والتوبة لها أركانها المعروفة. ما هي؟ الإخلاع. أنا إنسان والعياذ بالله أغتاب الناس مثلا والعياذ بالله، ماذا أصنع؟ أول شيء أنتهي عن الغيبة. طيب، وبعدين أندم على ما فات، والندم توبة. في الأمر الثالث أعزم على ألا أعود. الأمر الرابع أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. الأمر الخامس إن كنت قد أسأت إلى إنسان سنوات فيجب علي سبحان الله أن أحسن إليهم سنوات، يعني أنا أذكر فلان بالسوء على مدى ثلاثة أربعة أعوام، يجب أن أمكث 3 أعوام و4 أعوام أذكرهم بالخير كما هدمتهم قبليهم. يعني أنا أهدم الناس زي بالضبط. بعض الناس أداء السلامة في الصحف في بلادنا العربية، طب الصحف الأجنبية في بلاد الغرب مسألة الفضائح والكلام ده ونشر سواء الحقائق ولا الأكاذيب، هذا أمر يعني يخصهم هم، أما نحن كمسلمين لماذا أشهر بأخي؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سترته بثوبك لكان خيرا لك؟ أما رأينا عمر بن الخطاب الذي لما سمع من يشربون الخمر وتسول عليهم الجدار وواجهوه أنه أخطأ في 3، أنه لم يستأذن ولم يسلم وأنه لم يأتي البيوت من أبوابها، عاد عمر وتراجع؟ لأن الإنسان يعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، فلماذا نسارع باتهام الناس ونسارع بنشر الفضائح على الناس؟ فإذا ثبتت براءتهم كان خبر براءتهم في صفحة داخلية في نصف صفحة لا يقراها إنسان ولو بالمجهر. هل هذا يرضي الله عز وجل؟ يا أخ الإسلام، يا ابنتي، يا من تشاهديني، عاملوا الناس كما تحبون أن يعاملكم الناس به. أنتم تتمنون من الناس أن يحترموكم، أن يجلوكم، أن يمسكوا ألسنتهم عنكم. هذا هو المسلم الحقيقي. يعني أن أتمنى أو أتعامل مع الناس بما أتمنى أن يعاملونهم به. فإذا أنت عندك كبائر وصغائر. الصغيرة إذا استمريت عليها واستمرأتها وتعودت عليها صارت كبيرة، ولكن الكبيرة سبحان الله العظيم بفضل الله عز وجل بالتوبة تجب ما قبلها. أما قرأنا في صحيح البخاري ما ورد ومسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن الرجل الذي قتل من بني إسرائيل 99 شاف نفسه وذهب للحبر أو للعالم يستفتيه، إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لو لا، فقتله فأكملهم 100. فلما ذهب إلى عالم آخر، هو الحديث إيه؟ الحديث يقول فذهب إلى راهب أو عابد فقال له هل لي من توبة؟ قال لا. لكن المرض الثاني فذهب إلى عالم، في فرق، ذهب إلى عالم فقال له إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قالت لك هذا المكان، يعني هذا المكان اللي استمرأت فيه على المعصية وتعودت فيه على المعصية، اترك هذا المكان والحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين ربما يعني ربنا يرزقك بإيه القبول والتوبة. فلما انتقل من أرض المعصية إلى أرض الطاعة في منتصف الطريق أدركته المنية. هذا الحديث يجب أن نذكره دائما لسعة رحمة الله. فلما كان في منتصف الطريق أتته وفاته المنية، فناء في رواية من عدة روايات يعني، فناء بصدره قبل أرض الطاعة. ناء بصدره يعني شلت أقدامه، تسمرت قدمه في الأرض، فمال بصدره تجاه أرض الطاعة سبحان الله العظيم. أو في رواية أخرى أنه لما مات واختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال جبريل لهم قيسوا المسافة بين أرض الطاعة وأرض المعصية، فأيهما غلب؟ غلب، فوجدوه قريبا شبرا من أرض الطاعة فدخل في رحمة الله. إذا من كرم الله أن التوبة إنما هي بيد الله، وأن الجنة إنما هي بيد الله، وأن النار أيضا هي بيد الله، والله عز والله رحيم. لكن لو أن الإنسان هو الذي يمسك هذه المفاتيح تصير كارثة، تصير كارثة. يا عبادي أنتم خلقتموهم. سيدنا سبحان الله العظيم الحديث الذي روي في كل صباح عن أبي هريرة أن تقول السماء يا أرض يا رب دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الارض السماء تقول دعني انزل كسفا على ابن ادم. وتقول الارض يا رب دعني ابتلع ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني اغرق ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله هل خلقتموه؟ يقول لا يا ربنا. يقول لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم ومن لم يتب فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها. اذن المساله تحتاج الى ايه؟ الى اعاده صياغه ترتيب اولويات العمل المسلم والعقل المسلم والفكر المسلم والقلب المسلم والبيت المسلم ايضا. اعاده التفكير في ايه؟ في ان ارى ما هو الصواب وما هو الخطأ. فالصغيرة بالاستمرار عليها تصير كبيرة. لكن هل ييأس الانسان؟ ابدا. لماذا؟ لان من ندم من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين. ولو ان انسانا سبحان الله العظيم ملأ قراب الارض ذنوبا ثم جاء الى ربه وهو لا يشرك به شيئا جاءه رب العباد بقرابها مغفرة. والله هو الغفور الودود. ولكن يجب ان نتخلق باوصاف الله عز وجل. لان لله نوعان من الصفات. ان لله نوعان من الصفات. صفات جلال وصفات جمال. اما صفات الجلال يجب ان ننقمع ونخاف منها. فهو المتكبر وهو المعز وهو القهار وهو الجبار وهو المنتقم من الظلم وهكذا. هذه صفات جلال نخاف منها. هناك صفات الجمال نتخلق بها. الرحيم الغفور الودود سبحان الله الستير الله يستر ويغفر الحليم الكريم. نتخلق بهذه الاخلاق. لما نتخلق بهذه الصفات نصير مسلمين بالحق. ولذلك انا اريد ان اقول ان الانسان مهما كثر الذنوب فعند التوبة وعند الاوبة وعند العودة سوف يقبله رب العباد. أطاع عبد ربه 20 سنة وعصاه 20 أخرى وذهب إلى كريم الله موسى يا كريم الله هل لي من توبة؟ قال بلغ عبدنا رب العباد عز وجل أطعتنا فأحببناك وتركتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. ولكن نعود مرة أخرى إلى هذا الحديث لنكمل شرحه. ولكن بعد الفاصل كونوا معي. بارك الله فيكم. أي نور قد تجلى للعقول أنت ذات الهداية أنت مزرعة الوصول. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نواصل حديثنا عن هذا الرجل الذي يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد في الحديث القدسي ان هذا العبد كان مسرفا على نفسه واوصى اهله انه اذا مات احرقوا جثته وذروا نصف البر ونصف البحر يعني خشية من الله عز وجل. فغفر الله له. اولا الانسان لا يتخيل مدى رحمة الله سبحانه وتعالى. والانسان بطبيعته تعتبر امور الاربعه لخصها ابو بكر الصديق اني بليت باربع ما صلت الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. ابليس الدنيا النفس الهوى. هذه الاربعه تسلط على ابن ادم. فاول شيء يسلط عليه ابليس ماذا يصنع؟ يزين لي الحرام ويضع الحرام في صورة جميلة ويدخل من مدخل العبادة ويدخل من مدخل الخير ظنا. وهذا العبد المسكين المحدود العبد يظن ان ابليس ينصحه. ابدا. هو الغرور. يغر الانسان ثم يضره. يغرك ثم يضرك. سبحان الله. ابليس والدنيا. الدنيا التي سبحان الله العظيم يعني اذلت الناس. يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن استخدمك فاخدمي. هكذا سبحان هذه الدنيا. ثم ابليس والدنيا ونفسي. النفس الانسانيه تحب الكبر وتحب ان ترى الناس من عالم او تنظر الى الناس الى اسفل او تحتقر الناس او لا تقيم الناس وزنا. سبحان الله العظيم. هي الدنيا ثم الهوى. وافرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. لكن ابن القيم لما قالوا له لخص لنا رأيك في شيخك ابن تيمية شيخ الاسلام ماذا قال؟ قال ان ابن تيمية طهر الهوى حتى تجنبه الهوى. انظر الى سبحان الله الى هذا التقدير العجيب. طهر الهوى حتى تجنبه الهوى. فانا اريد ان استعيد معكم قضية الصغائر والكبائر. طيب تعال الى مسألة الاستغفار قبل ان يلحقنا ملك الموت. ماذا اصنع انا؟ العبد عنده تقصير من عدة امور. اول تقصير انه مقصر في فرائض. عليه ايام صلوات، عليه زكوات، عليه ايام صيام لم يصومها، وبالذات اخواتنا من النساء في الايام التي لا تستطيع ان تصوم نسيت ان تعوضها او ان سبحان الله تقوم بفدية عنها. اذا اول شيء حقوق الايه المعبود سبحانه وتعالى، ثم حقوق الايه حقوق العادلين، يعني حقوق الخلق وحقوق الخالق وحقوق الخلق. حقوق الخالق وعوض الصلوات التي عليه. طيب ومثلا سمعت شيخ يقول انه طالما انت بدأت تصلي خلاص اكثر من النوافل ولا داعي لاعادة الايه الفراغ. انا اقول لك خليك في الايه الجانب السليم، الجانب الاسلم. ما هو الجانب الاحوط؟ صلي ما كان عليك من فراغ. انت كنت مثلا 10 سنوات لا تصلي من سن البلوغ الى سن مثلا 25 سنة او لسن 30، فعليك 10 أو 15 عاما صلوات، فتعيش 10 أو 15 عاما تصلي مع كل فرد او فردين او ثلاث. والله لو صليت فرضا واحدا مما قد سبقك وقفت عليه ثم ادركتك المنية كتبت عند الله انك صليت كل ما عليك، لان ايه انما الاعمال بالنيات، لانك لو عشت لصليت. هذه في مسألة الفرائض، صلاة زكاة الفوائد، يعني صلاة زكاة صيام بهذا المنطق. هذه حقوق الايه حقوق الخالق سبحانه وتعالى. حقوق المخلوق غيبة، نميمة، خوض اعراض، اخذ حقوق. طيب نيجي الحقوق المادية. الحق المادي نفرض واحد كان بيشتغل في مؤسسة او في شركة يملكها ايونان، وكان يستخدم الاقلام لمصلحته الخاصة، يستخدم الهواتف لمصلحته الخاصة، يستخدم سبحان الله سيارة العمل لمصالحه الخاصة. عندئذ اذا اراد ان يتوب، طيب لو ذهب الى الشركة والمؤسسة وقال لهم انني كنت اعمل كذا وكذا واخذ من الاقلام ومن الاوراق، هذه فضيحه قبل الله. انا استطيع ان احول ما يساوي هذه المبالغ الى هذه المؤسسه او الى هذا المكان اذا استطعت يعني ان اصنع هذا، وكفى الله من القتال ولا داعي لان اظهر نفسي، لان الله يعني يحب الستره ويحب ان يكون العبد ستيرا مع نفسه. اذا هذه حقوق الايه حقوق العباد. طب حقوق العباد دي ماديه، ماذا نصع في الحقوق المعنوية؟ الغيبة والنميمة والخوض والتصوير وتصوير الشأن، ويعني سبحان الله أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. كل هذا ماذا نصنع؟ أن كلما ذكرنا الذين عزبناهم ندعو الله لهم بالخير، كلما ذكرناهم يعني نهدي إليهم دعوات، هذه تذهب إليهم ثوابا. فإذا جاء يوم القيامة ليبحث عن حقه وجد الحسنات داخل هذا الثواب. لكن ماذا صنع هذا الرجل المسرف على نفسه الذي تحدث عنه الحديث القدسي؟ يقول لما يأس من الحياة ان انا مت سبحان الله العظيم فأتوا بالحطب واشعلوا فيه النار ثم قربوني تأكل اللحم ثم تأكل العظم ثم ايتوا بالباقي واطحنوا هذه يعني سبحان الله البقايا من جسده ثم ذروا نصفها البر ونصفها البحر. فلما جمعه رب العباد عز وجل قال له عبدي لما صنعت هذا؟ قال خشية منك يا رب، فغفر الله له. اذا مسألة الخشية ومسألة الخوف هذه مسألة سبحان الله العظيم يجب ان ايه ان نضعها نصب عيوننا. انا اخاف من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان ليس جنة واحدة. لماذا؟ لانني عندما اولد الله عز وجل يوجد لي مكان في الجنة ومكان في النار. كل الهداف يعني 6 مليار الذين يعيشون اليوم مكتوب لهم مكان في الجنة ومكان في النار. فإن استقيت رب العباد عز وجل أدخل إلى الجنة لآخذ مكاني فيها بما صنعت بعد فضل الله عز وجل، ثم أرث مكان الكافر الذي لما كفر خلى مكانه في الجنة. فأنا عند الخوف أخذ درجتين، درجة أن أخذ الجنة التي كتب الله لي بعد فضله بعملي، ثم أخذ مكان الكافر الذي لو استقام على طريق الله كان إيه أتى إلى الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الآخر والعياذ بالله يأخذ مكانه لكفره وعتوه وتمرده على الله عز وجل، ويأخذ المكان اللي كان مخصص للآخر الذي هداه الله وتاب ودخل الجنة فترك مكانه في النار. إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا بي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا يعني فيه رياح شديدة فدروه في اليم في البحر يعني ففعلوا فجمعه الله فقال لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب فغفر الله له. قال عقبته أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك وكان نباتا. أحبتي في الله، هل أدركت أن رحمة الله قريب من المحسنين؟ وأن الإنسان مهما أذنب يجب أن يجدد النية على التوبة، حتى وإن أذنبت وعدت عد إلى يعني وتبت عد إلى التوبة مرة أخرى إن عدت إلى الذنب، عسى أن يأتيك ملك الموت وأنت على توبة خالصة نصوح لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يقيل زلتنا وأن يقيل لنا عثرتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الراحمين الذين يرحمهم الرحمن برحمته. رحمنا الله وإياكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حارت السنين لست أدري ما